بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحصة الماضية في مسألة كلمة رأى التي وردت في فرش سورة سورة الأنعام، وأخذنا حكم كلمة رأى. كان حكم كلمة رأى حكم خاص، لذلك الناظم رحمه الله أفردها في باب الفرش، وأيضا ذهب على منوال الإمام الداني رحمه الله في التيسير فذكرها في باب الفرش كما ذكرها الإمام الداني، لأنه هو تابع للإمام الداني في تلخيصه لكتابه كتاب التيسير. وبينا حكم كلمة رأى عند القراء، وذكرنا أن كلمة رأى هذه أولا هي من ذوات الياء، كلمة رأى من ذوات الياء، ولكن لما يوجد فيها من أحكام خاصة أخرى، ولتعلقها أيضا ببعض الرواه غير الذين هم لهم أصل في هذه الكلمة، فلذلك أفردت. وذكر الناظم رحمه الله ما فيها من أحكام بالنسبة لمسألة الفتح والإمالة وبين اللفظين. ولو أخذنا مراجعة سريعة، أولا قبل أن نبدأ فيها نقول كلمة رأى لو أخذناها على القواعد والأصول التي أخذناها من الباب نفسه، باب الإمالة، باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، ما سوف يكون حكم هذه الكلمة؟ نعم. لديك حمزة والكسائي. أيوة. قلت الواش. نعم. والفتح الباقي. نعم. والفتح الباقي. فإذا سوف تكون عندنا هذه الكلمة رأي بالإمالة الكبرى عند حمزة والكسائي، ومع أن ورش رحمه الله له الخلف، له رأى بالفتح وله رأى بالتقليل، وعلى ذلك كذلك عنده مد البدل معروف، فإن قرأ بالقصر قرأ بالفتح، وإن قرأ بالتوسط قرأ بالتقليل، وإن قرأ بالطول جاز له الوجهان. وهذه الكلمة أيضا أول موضع لورود هذه الكلمة هي في سورة الأنعام، أول موضع لهذه الكلمة في سورة الأنعام التي وردت في الآية 70، أول آية وردت في 76 عفوا، نعم في 76 وردت رأى كوكبا. لذلك البعض يقول عنها كأنها كلمة فرشية، ولكن هي في الحقيقة نقول عنها فرشية أصولية، أي لها أصلا من الأصول في باب الأصول، وهو إيش؟ باب، أيوة باب كامل، باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، باب كامل لهذا الأصل، ولكن وقع في الفرش فلذلك نسميه فرش أصولي. نأتي أيضا قبل أن نبدأ في حكمها، تفضل. قبل أن نبدأ في حكمها لو نلاحظ رسم هذه الكلمة، بارك الله فيكم، لو تفتحوا المصاحف وتشوفون رسم هذه الكلمة كيف، شوفوها مثلا على سبيل المثال في الموضع الأول، نعم صفحة 137، شوفوها كيف رسمت. رسمت بالألف صح؟ غير لا، الآية رقم الآيات نفس الشيء. عليه الصلاة والسلام. نفس رقم الآيات. شنو هاي المصحف؟ باكستاني. ما شاء الله. الثانية سورة الأنعام. لكن أنا ما أعرف هذا الموضوع. 76. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. وهذه سبحان الله شوفوا المصحف هذه ممكن تشوفونه. شوفوا المصحف باكستاني كيف رسمها، حط عليها دائرة بالبنسل. مصحف تعليمي ما في مشكلة ناقص. أيوة خلي يشوفون الشباب مرون عليها. شوفوا رسمها بارك الله فيكم، هو الرسم الأصلي في عهد الصحابة رضي الله عنهم. كيف يعني الرسم بيكون راء ألف، ما بيكون عندنا همزة. وهكذا رسمت في المصاحف الباكستانية، شوفونها حنا تشوفونها كيف رسمت بهذه الطريقة. أبو الضاح شيخ شلو الباكستاني لو طلع على القراءة. أيوة، فلذلك القراءة لابد أن تأخذ إيش مشافهة، هو الأصل فيه المشافهة. والرسم هذه يعني ذلك إذا ما تعرف أصول رسم الهمزة، ما تعرف أصول رسم الهمزة ما بتعرف تقرأ من المصحف هذا من كلمات. نعم هذا ضبط عندهم، هذا بمعنى أيوة هذا بمعنى الألف، عندهم هذا بمعنى الألف. الآن نحن عندنا في رسم الهمزة إن شاء الله هذه باب بنأخذها إن شاء الله يمكن الحصة القادمة أو الذي بعده، بنأخذ مغربا يوم الاثنين. نقلنا لكم اللي يحب يحضر الحصة القادمة كان المفروض نأخذها، ولكن تجدد عندنا أمر في ياءات الزوائد، في البحث في ياءات الزوائد لجميع القراء العشرة إن شاء الله اللي بيحضر معنا كذلك يستفيد إن شاء الله ويانا في المغرب عشان نفس اليوم من المغرب. أيوة بعد من بعد صلاة المغرب يوم الاثنين، يوم الاثنين إن شاء الله. الحصة اللي بعدها إن شاء الله نبدأ في الهمزة، رسم الهمزة إن شاء الله. إنزين نأتي إلى رسم هذه الكلمة. أولا الهمزة إذا توسطت وتحركت وكانت مفتوحة وقبلها مفتوح، الأصل أنها ترسم بالألف. يقولون دائما أهل الرسم يقولون ترسم الهمزة بما تخفف به، وهذه علاقة قراءة الإمام حمزة علاقة وطيدة برسم المصحف جدا. يعني كيف الإمام حمزة يسهل هذه الهمزات ويوافق هذا التسهيل، يوافق هذا الرسم. فلما يسهل هذه الهمزة مفتوحة ما قبلها مفتوح، كيف إيش حكمها التسهيل؟ من أي نوع من أنواع التسهيل؟ مفتوح ما قبله مفتوح، وفي غير هذا بين بين، يعني بالتسهيل. تسهيل الخاص، عندنا تسهيل مطلق عام وعندنا تسهيل خاص. تسهيل مطلق العام هو يعني التخفيف بعمومه، في أول بيت ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في باب وقف إمام حمزة. إيش قال في باب وقف إمام حمزة أول بيت؟ من يذكر لنا؟ وسهل وحمزة عند الوقف سهل همزه. نعم سهل، تسهيل عندنا إيش معناته؟ بمعنى عموم التسهيل، عموم التخفيف. عندنا تسهيل عام وتسهيل خاص. تسهيل العام بمعنى التخفيف، والتسهيل الخاص بمعنى بين بين. فلما يقف عليه سهلها بينها وبين الألف. هنا إذن الأصل أنها ترسم بالألف، ولكن لما أتت بعدها ياء وانقلبت هذه الياء، أصلها هذه الياء إيش؟ أصل هذه الياء مفتوحة، أصل هذه الياء أيضا مفتوحة. لما كانت مفتوحة ما قبلها مفتوح سكنت هذه الياء وانقلبت إلى ألف، وانقلبت إلى ألف. هنا سبحان الله ما رسموها القراء أو مرسمها رسام عفوا بصورة الياء. لماذا لم ترسم بصورة الياء؟ ذكرنا احنا في الحصة الماضية. نعم لا، قالوا تشتبه بالمضارع، تشتبه بالمضارع لو رسمت بالياء، فلذلك رسمت ألفا. مضارعها ايش؟ يرى، فتكتب بالياء. فلو رسمت ياء ولا توجد همزة بين الهمزة هذه ايش؟ أيوة ذكرنا أنها ضبط. فما أرادوا أن يرسموا هذه الهمزة، ما في ضبط ذاك الوقت صح، فرسمت هذه ألف، هذه الياء رسمت ألفا. الآن أصبح عندنا في الكلمة كم ألف؟ ألفين. هنا اختلف أهل الرسم أيهما المحذوفة، هل المحذوفة صورة الهمزة أو المحذوفة هي الألف المنقلبة عن ياء؟ أيوة الأغلب على أنها صورة الهمزة. نعم الياء، نعم إذا رسمت صورة الهمزة، بقيت صورة الهمزة حذفت وبقيت صورة الياء اللي هي الألف المتطرفة. هذا على القول الأول وقول الجمهور، لكن هناك قول آخر. أولا لماذا أصبحت الألف هي المحذوفة صورة الهمزة؟ قالوا لأن الألف أي منقلبة عن الياء. أولا هذه يعني هي كانت ياء وقلبت إلى ألف، فإذا حذفناها كذلك أصبح إجحافا في الكلمة أو في الحرف هذه، فقالوا ندع هذه الألف ونحذف صورة إيش؟ صورة الهمزة. وهذا أغلب المصاحف عليها، لكن لما شفت المصحف الباكستاني لا أخذ برأي الثاني فحذف الثانية أيوة الهلياء. قالوا إيش؟ قالوا أن الطرف هو محل التغيير، فالأصل أن يحذف الطرف ولا يحذف الوسط. لذلك احنا شفنا إيش؟ الألف الصغيرة بعد الألف الكبيرة في رأى عندهم، فهذا معناه الرسم الموجود. على العموم احنا ما شفنا هذا الرسم الموجود معنا، وأصل هذه الكلمة كما قلنا أنها في مضارعها يرى وأرى ونرى، أن كانت هناك علاقة للراء التي أتت كصورة بعد الياء قبل الياء عفوا، كأنها صورة مباشرة قبل الياء، وكذلك لما فيها هذه الكلمة في مضارعها أنها مباشرة بعد الياء حقيقة يرى وأرى. وقالوا أيضا أن العرب عندهم حرف الراء حرف مميز يتأثر بمقاربه، لذلك حينما نقول الراء الساكنة حكمها من وين نأخذ تفخيم ترقيق؟ ما قبلها ما بعدها، ففيها إيش؟ فيها تتأثر هذه الراء، يعني لها إيش تأخذ يعني تمتص من ما يعني كما نقول إحنا يعني تأخذ من جيرانها. فلذلك أصبحت هذه الكلمة فيها للراء نصيب في الإمالة، بما أن هي إيش الراء أول كلمة، أصبح نصيب للراء في الإمالة، كما أملنا في رواية قراءة الإمام حمزة تذكرون بسورة الشعراء الآية 63 أو 61 عندما في تراء الجمعان قرأنا إيش؟ تري الجمعان تري تأثرت هذه الراء معها، كذلك هنا تأثرت هذه الراء، فأصبح إذن هناك من القراء من يميل الهمزة مع ألفها ويميل الراء قبلها كذلك، منهم من قال هذه إمالة لإمالة، فتعرفنا احنا في الحصة الماضية على القراء الذين يميلون هذه الكلمة، وقسمنا هذه الكلمة إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. قلنا رأى التي بعدها حرف متحرك يعني اسم ظاهر، رأى كوكبا ورد في سبعة مواضع، رأى كوكبا، رأى أيديهم، رأى قميصه، رأى برهان ربه، رأى نارا، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه. هل كلها إيش أتى بعدها؟ اسم ظاهر منفصل متحرك في بدايته، يعني ما في التقاء ساكنين. القسم الثاني ذكرنا إيش؟ أن يأتي بعده ضمير متصل، ضمير متصل. مثال رآها ورآك ورآه، ثلاثة أمثلة تأتينا في القرآن الكريم. رآك وإذ رآك الذين كفروا في الأنبياء، ورآه أتت في ستة مواضع، فلما رآه مستقرا فرآه حسنا، فرآه في سواء الجحيم، ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق الأعلى، الرآه استغنى. آخر شيء سورة العلق، رآها ورث موضعين، النمل وألقي عصاك، فلما رآها تهتز، وكذلك شبيهتها في سورة القصص، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. القسم الثالث بعده ساكن، أحسنت، وهي التي وردت في ستة مواضع، رأى القمر، رأى الشمس، رأى الذين، رأى المجرمون، ورأى، ولما رأى المؤمنون. فقسمنا في كل واحدة إيش القراء على كل قسم، قسمناهم وذكرنا كيف يقرؤون هؤلاء القراء. نأتي أولا إذا أتى بعدها متحرك، أيوة لها أربع حالات للقراء، تفضل محمد. إمالة الراء تبع للهمزة، يعني إمالة الهمزة، يعني إمالة الكلمة كاملة إذا أتى بعدها متحرك. منهم حمزة الكسائي وشعبة وابن ذكوان، وابن ذكوان. نعم صحبة وابن ذكوان، يعني يقرؤون بالإمالة الكبرى، رئي كوكبا، رئي أيديهم، رئي يقرؤون بهذه الطريقة. زين. إمالة الهمزة دون الراء. إمالة الهمزة دون الراء. لأبي عمرو البصري. أبو عمرو البصري كاملا من روايتين الدوري والسوسي فقط عندهم إمالة الهمزة. أيوة. رأي كوكبا. ما شف حسن؟ الحين صحبة وابن ذكوان. كيف أماله؟ شو اللي أماله؟ كيف؟ أيوة. وأبو عمرو البصري؟ يعني؟ أيوة. رأي افتح الراء. رأي الألف مع الهمزة. إذا ذكرنا الهمزة هي طبعا الإمالة الألف، ولكن الهمزة لابد من إمالة حركتها لكي نميل الألف. إمالة الهمزة. نعم. يعني معنى أصح يعني إمالة الألف أو إمالة الهمزة. لا الإمالة للألف. الألف. أيوة. الإمالة للألف، ولكن يطلق على الإمالة للهمزة كما أطلق العلماء، يقول الإمالة الهمزة. ليش يقول إمالة الهمزة؟ لأن مبدأ الألف من الهمزة، ولا تمال الألف إلا بإمالة ما قبلها، لأن الألف تابع لما قبله، فإن أميل ما قبله أميلت، فإن قلل ما قبلها قللت، فإن فخم ما قبلها فخمت، فإن رقق ما قبلها رققت. يعني لا تستطيع أن تأتي بإمالة الألف إلا بإمالة ما قبلها، فلا مشاحة في المصطلح. سواء قلت الإمالة الألف فأنت عليك تميل إيش؟ تميل الهمزة، والهمزة إمالة إيش في الهمزة؟ حركة الهمزة. وإذا قلت إمالة الهمزة يعني لابد أن الألف تابع لها، يعني سواء قلت هذا أم هذا، فالأمر إن شاء الله صحيح. إنزين. هذا أبو عمرو البصري. وطبعا الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر أن للسوسي يرد إيش وفي الرأي يجتلى، ولكن ذكرنا وحققنا في المسألة وذكرنا أن السوسي رحمه الله ليس له هذه الإمالة في الراء كما ذكرنا سابقا. نعم. وما عبر به الداني ذكرنا في كتابه التيسير هو إخبار، فقال في التيسير: وقد روي عن أبي شعيب مثل حمزة. وقد روي، ما قال قرأت. فإذن كان الأمر إيش؟ حكاية عن ما ذكر عن نعم الإمام الداني رحمه الله. والإمام الشاطبي ذكرنا أنه ناقلا لكتاب التيسير، فهو ينقل ما يكتب في كتاب التيسير. وممكن أحيانا نقول ممكن أن الإمام الشاطبي يقرأ بما أو قرأ بما في التيسير، لأن هناك فئة لا تأخذ بالتحريرات، لا تأخذ بالتحقيق، فتقرأ على مضمن الكتاب مباشرة. تأتيك فئة وتقرأ على إيش؟ تقول لا، ما قال الإمام الشاطبي أنا أقرأ به. وهذا أنا أقول يعني كرأي خاص له الحق فيه، لأن الإمام الشاطبي رحمه الله بما أنه سمي طريقا فله الجواز بالزيادات، أنه قال في البداية إيش؟ في بداية الباب أيوة قال يعني أنه سوف يزيد، ها؟ يزيد على ما في التيسير بنشر فوائد فلفت وجهها حياء، فكان عنده زيادات، فهذه من الزيادات ممكن تكون، ليش لا؟ ولكن لكن احنا ايش نلتزم بما نقلنا عن مشايخنا والا نعم هو نقله عن شيخه يعني هو ورده هو لا هو ينقل هو هو قال انا ايش بسوي في هذا الحرز ليختص كتاب ايوه بنظم كتاب التيسير بما ان كتاب التيسير ذكرت في هذه المساله الامام الداني ذكر عن السوسي رحمه الله أنه روي عنه أو روي عن أبي شعيب مثل حمزة، يعني أنه له أيضا ترقيق الراء أو إمالة الراء كالإمام حمزة. ولكن المحققين ماذا يقولون؟ يأتون يحققون يقول أن هذا ليس من طريق الداني، إمالة الراء للسوسي ليس من طريق الداني. ليش ليس من طريق الداني؟ قالوا لأن هذه لم يقرأ بها الداني رحمه الله، أو أنه ذكرها من طريق آخر، الطريق الذي يمشي عليه مثلا في رواية السوسي ما نقله على سبيل المثال عن أبي الحسن فتح فارس مثلا أو على ابن غلبون، فأنت تكون ملتزم بإيش؟ بما نقله عن هذا الشخص. فالزيادة التي يذكرها يقول هذا ليست من طريقه فلا يأخذون به، واضح؟ فهذه تسمى زيادات، سواء كانت زيادات عند الداني أو كانت زيادات عند، فكان القصد فقط لو أتاك واحد وقال لك أنا سأقرأ بما هو في كتاب الشاطبي رحمه الله، نقول له لك هذا، ولكن هل هذا مما نقله أو ما نقلته عن شيخك وشيخك نقله عن شيخه؟ فإن كان هذا فلك، ولكن لم يكن هذا وكان هناك أمور تحقيقية في المسألة والأصل أن يكون هناك التحقيق، فليس لك بالجواز أن تأخذ بما يأخذ الشاطبي رحمه الله نصا في كتابه. يعني حين قال لنا السوسي عنده إمالة إيش في الراء، ولكن أولا إحنا لم ننقلها عن مشايخنا وهذه الطريقة، ثانيا أهل التحقيق الإمام الجزي رحمه الله إمام المحققين يؤخذ بكلامه، يعني إذا قال هذا ليس من طريقه يؤخذ يقال أنه ليس من طريقه، ولكن عندما يقول ليس من طريقه لا يقول هكذا، لا، لابد أن يبين فيذكر لك في كتاب النشر يقول لأن هذه القراءة قرأها على فلان بن فلان، وقراءته في التيسير قراءته فلان على فلان فلان، وهذا ليس من طريقه، إذن فيثبت لك بالأسانيد أن هذا ليس من طريقه، لأن الإمام الداني ما ليس قرأ على واحد، قرأ على كثر، ولكن أنت ملتزم بكتاب التيسير طريق الداني من كتاب التيسير، فتلتزم بالطريق الذي يمشي عليه من الأول إلى النهاية لكي لا يكون فيه تلفيق ولا يكون فيه تركيب في الطرق. على العموم نرجع إلى ما احنا فيه إن شاء الله عشان ما نتأخر في المسألة هذه أكثر. فإذا عندنا الحين أبو عمرو البصري له الإمالة فقط في الهمزة دون الراء، ومن ثم حمد فوارش له التقليل في الراء والالف ايضا نعم فوارش له التقليل نعم، كما أن الإمالة صحبة وابن ذكوان فهو له الإمالة الصغرى، له الإمالة الصغرى. وهنا أيضا أيوة نثبت، نعم قالون ليس له شيء، نثبت أن سواء قرأ بالقصر أو التوسط أو الطول فله التقليل. يعني الآن لا تعد من ذوات الياء، أصبحت كأنها من ذوات الراء في حكمها، أصبحت كأنها من ذوات الراء في حكمها، فأخذت تقل قولا واحدا، وأخذت مع الأوجه مع الطرق الثلاثة القصر والتوسط والطول بالتقليل قولا واحدا. فإذا يقرأ رأى كوكبا، رأى كوكبا سواء قرأت بالقصر أو التوسط أو الطول فهو مقلل في الحرفين، في الراء والهمزة والألف تابعة للهمزة. واضح يا حسان؟ والباقون إذن الفاتح. فإذن إذا أتى بعدها متحرك نعم ليس له الخلف وارش، لا التقليل قولا واحدا. إذن إذا أتى بعدها متحرك القراء ينقسمون إلى أربعة أقسام، منهم المميل في الكلمة كاملة وهم صحبة ابن ذكوان، ومنهم من يميل فقط في الهمزة وهو أبو عمرو البصري، ومنهم من يقلل في الكلمة كاملة وهو الراوي ورش، والباقون هم أصحاب الفتح. ثم ذكرنا للقسم الثاني إذا أتى بعدها ضمير شيخ علي. نعم مميل صحبة، أيوة صحبة فقط، الإمالة قولا واحدا، يعني إذا أتى بعدها ضمير رآك أو رآها أو رآه، صحبة كسائي شعبة الخلف الدكوان. أيوة مقدم. أحسن. الآن ابن ذكوان كان في لما أتى بعدها اسم ظاهر كان يدخل في الإمالة معهم قولا واحدا، الآن إذا أتى بعدها ضمير ماذا فعل؟ قرأ بالوجهين. نعم فله الإمالة فيدخل مع الإمالة مع صحبة كما كان، ويخرج عنهم ويكون مع الذين يفتحون، فله وجهان. والفتح قال أهل العلم هو الوجه المقدم وهو الذي في التيسير والمفردات، وما قرأه على الفارسي وأبو الفتح. نعم والتقليل ورش، والتقل فيهما لورش، ورش إذن وصحبة كما هم كانوا في التي بعدها نعم المسألة الأولى التي بعدها اسم ظاهر، والباقون بالفتح. هذه بالنسبة للقسم الثاني. القسم الثالث شيخ أكرم ما حضر، شيخ حسان القسم الثالث ما حضرت بعد ميانة بس الماضي ما كنت موجود؟ لا. زين على هاي الإعادة لكم. وضح شيخ نايف عندك مكتوب؟ ها تفضل. لا تفضل تفضل، أنا فكرت يعني أيوة إذا أتى بعدها حرف ساكن هالقسم الثالث. نعم الإمالة لشعبة وحمزة والباقون بالفتح، يعني إذا أتى بعدها ساكن فقط القرآن قسمون إلى قسمين، ساكن معنى رأى الذين، ها رأى المؤمنون سورة مثلا الأحزاب، ورأى المجرمون لما تأتي رأى المجرمون عند شعبة وحمزة إيش يقرؤون؟ أيوة مثلا أيوة الإمالة في الراء مش في الهمزة حال وصل، أيوة رأى المجرمون، رأى المجرمون الهمزة ما تمال، أيوة الهمزة ما تمال، الإمالة فقط للراء، لا نقول رئ المجرمون ولا نقول رئ المؤمنون أو المؤمنون ولا نقول رئ الذين، لا نقول رئ بفتح الهمزة، رئ الذين، رئ المجرمون، رئ المؤمنون. واضحة؟ حال الوصل. حال الوقف طبعا كل على حسب مذهبه في المسألة الأولى، صحبة وابن ذكوان الإمالة في الراء والهمزة والألف، أبو عمرو البصري في الهمزة، ورش يقلل الاثنين، ها والباقون بالفتح. إذن هذه الأقسام الثلاثة لكلمة رأى التي مرت معنا في الحصة الماضية. نعم. القسم الثاني المال لحمزة الكسائي وشعبة بعد. مع الضمير الإمالة للراء تبع الهمزة صحبة. والخلف ابن الأكوان والفتح مقدم. والتقليل رقم ثلاثة التقليل لورش بالكلمة كاملة. الباقون الفتح. أما إذا أتى بعدها ساكن فقسم القراء إلى قسمين. قسم يميل الراء فقط حال الوصل وهم شعبة وهما شعبة وحمزة. والقسم الآخر وهما الباقون. هذه بالنسبة لما كان معنا في الحصة الماضية. اليوم كان ودي أن احنا ناخذ حقيقة أيضا مسألة من المسائل الفرش التي تختص بباب الإمالة. واحنا قلنا ان احنا راح نجمع كل ما في الفرش من باب الإمالة التي تتعلق من ذوات الياء او ما يشبه ذوات الياء او ما له علاقة بذوات الياء. الى الان لم ندخل التي تخص الكسرة. الى الان عندنا قاعدتين اساسيتين في الكسرة ما دخلنا فيهم. فاليوم راح ناخذ ان شاء الله الحروف المقطعة و مذاهب القراء في الحروف المقطعة. طبعا الحروف المقطعة التي ورد في القرآن الكريم كم حرف؟ أربعة عشر حرفا. أربعة عشر حرف موجودين في كم سورة؟ في أول كم سورة؟ لا. كم عدد الحروف؟ عدد الحروف العربية 29 و 29 سورة. نصهم كم؟ 14 ونص. صير النص 14. إذن 14 حرف في 29 سورة. 14 حرف في 29 سورة وجمعت هذه في أكثر من عبارة. ها من يجمع كل الحروف؟ ايه ها صح. حي طهر. لا هذه قطع سلكم. ايوه ها ها احسنت. نص حكيم قاطع له سر. كتبوها. نص حكيم قاطع له سر. هني شو شغال؟ مو شغال؟ قلنا بنسألهم إذا في عبارة ثانية. أيوة. إذن هذه طبعا من أفضل حقيقة العبارات التي تجمع فيها نص حكيم قاطع له سر. نعم. صاحب التحفة اللي هو الإمام الجمزوري رحمه الله ذكرها في بيت وقال ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. صله سحيرا من قطعك. صله سحيرا. أيوة. والأفضل يقولون أن التق التنوين ألفا. صله سحيرا من قطعك. صله سحيرا من قطعك. ايش معنى صله سحيرة من قطعك؟ تفضل. سحيرة شيخ يعني وقت السحر. احسن. صله. ايوه صله. اي اذهب له قطعك حتى في وقت السحر. يعني ان كان ما عندك وقت في وقت السحر صله. كلام جميل ايضا. نعم سوي دعاء. اذا هذه كذلك من جمعها في طرق سمعك النصيحة. والرابعة صح طريقك من السنة. طرق سمعك النصيحة. أيوة. صح طريقك من السنة. طبعا هذه أربع يعني عبارات جمعها أهل العلم لبيان هذه الحروف. الأربعة عشر والتي ورد في 29 سورة. احنا الذي همنا منها من هذه الحروف الأربعة عشر أو الأربعة عشر هي خمسة فقط، وهي حي طهر. هذه اللي بهمنا في باب الإمالة، حي طهر. حروف الإمالة خمسة، حروف الإمالة أيوة الحروف التي فيها الإمالة من هذه الحروف الأربعة عشر خمسة. نعم أي تفضل. لفت بسيطة يعني أعرف في كتاب يقول إنه نصف الأحرف العربية أيوة نعم الهمس على سبيل المثال عشرة أحرف، نصف الهمس خمسة أحرف موجودة في الحروف المقطعة صح، اللي هي الصاد والحاء والكاف والسين وقص عليها الجهر والإسكان صح كلام. نعم أي نعم سبحان الله. نعم وذكرت هذه المسائل موجودة منصوص عليها ذكروها وذكرها، حتى هناك أسرار في هذه الحروف المقطعة سبحان الله. ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان ذكرها، وعلى منواله ذهب البعض أو ما قبله كذلك الزركشي فذكروها يعني كثير ذكروا وخصصوا سبحان الله حروف الإطباق. كم حروف الإطباق؟ أربع حروف. أيوة كم حرف من حروف الإطباق موجودة في الحروف المقطعة؟ صاد موجود وبعد صاد بالطاء أيوة نصهم. حروف الهمس مثل ما قال شفناها الحين نصهم. حروف الجهر ما أدري إيش نصهم. تحصلهم موجودين في وين؟ في الحروف المقطعة. أمور يعني سبحان الله تفرغ بعض أهل العلم مثل هذه الأمور، وهذا كله يعني تشريف بكلام الله سبحانه وتعالى. أيوة هذه من الحروف يعني اللي ما يعرفون يعني ما يعني أخذوا يعني على قول واحد، ولكن أكثر أهل العلم يقول أن هذه الحروف التي بنيت منها هذه تحدي فيها تحدي، لكن إيش معناها؟ في منهم أيوة في منهم من وصل أن مثلا طاها، وهذا يعني تفسير قريب حتى للعقل، لأن إيش عقب طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فتتفطر قدماه فكان يقوم على قدم واحدة، فقاله الله سبحانه وتعالى طأها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فخففت من طأها إلى طاها فسرت بهذه، يعني للعقل ممكن أقرأ أن بعدها إيش ما أنزل عليك القرآن تشفى، ولكن حتى هذا يقول لك ما هو ما عليه دليل ما نأخذ به. منهم من قال أن هذا اسم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ياسين وطه ما عليه دليل. ما عليه دليل. نعم. أقول لك من خلال القراءة أفكر بعضه إنه ما تطرقوا لها. فذلك إحنا نقول علمه عند الله، ولكن هي حروف التحدى بها الله سبحانه وتعالى. كما تحدى بآياته المشركين وأهل قريش، ولذلك نرى في بعد كل هذه الآيات تقريبا تلك آيات القرآن الكريم تلك كذا تلك، يعني يشير إلى هذه الحروف. على العموم احنا حين مرادنا أن من هذه الحروف الموجودة الأربعة عشر خمسة أحرف هي اللي بتهمنا في باب الإمالة والفتح والإمالة بين اللفظين. هذه الحروف هي حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. وردت في أوائل كم سورة؟ ها؟ لا حي طهر فقط عشر سور. لا الحين احنا ماني فقط حق الحواميم كم؟ سبع صح؟ أيوة انزين هاي الحواميم سبع، وبعضهم يقول انا تقول حواميم تقول آل الحواميم تعظيما لهم، هذه سبع. وعندنا طه طاسين طاسين ميم كافها يا عين صاد ياسين كم؟ 12. ألف لام را كم؟ خمس كم صار؟ 15 18 17 نعيد نعيد نعيد معاكم 7 الراء كم؟ 5 ألف لام راء ألف لام راء 5 وألف لام ميم راء فيها راء بعد صح؟ كم صاروا؟ 6 طه 7 طاسين ميم وردت في سورتين طاسين ميم شعراء طاسين ميم القصص فصاروا كم؟ 9 طاسين النمل 10 كاف هاي عين صاد ياسين 12 حواميم 7 19 سورة. إذن وردت حي طهر في 19 سورة في أول 19 سورة. طبعا الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر هذه الحروف في أول موضع وردت لها في القرآن الكريم. أي موضع وردت في أول القرآن الكريم؟ حروف مقطعة سورة البقرة. سورة البقرة ألف لام ميم، هل هي من حروف حي طهر؟ احنا بأحد حروف حي طهر أول سورة يوسف. لا يوسف ألف لام راء. ألف لام راء ها هود أول ولا يونس؟ هود قبل سورة يونس. الله أيوة. فإذن سورة يونس عليه السلام سورة يونس هي ألف لام راء. ذكره أول موضع لها من حي طهر وهو حرف الراء في سورة يونس. وسورة يونس عليه السلام هي من السور اللي فيها ألف لام راء. يقول احنا خمس سور فيهم ألف لام راء. ايش هم السور؟ يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر. وعقب نزيد عليهم ألف لام ميم راء اللي هي سورة الرعد. هذه الست ماشي. أزيد. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى مذاهب القراء على هذه الحروف حرف حرف. نأخذ إن شاء الله. طبعا هذه الحروف متكونة من كم حرف؟ بالحرفين. طبعا يجوز لها في اللغة أن تقرأ بثلاثة أحرف، مثلا الراء تقرأ راء، والحاء تقرأ حاء، والهاء تقرأ هاء، والياء تقرأ ياء. ولكن وردت على كما ذكرنا على نوعين، فهذا النوع نقرأ به في القرآن الكريم من غير همز على حرفين فقط. فهذه الحروف أولا، هذه الحروف لما نسميها حرف، لما نقول ائتي لنا بمثلا ألف لام راء، كيف تقول ألف لام راء؟ نقول إيش؟ نقول ألف لام راء. هل أنت تنطق الحروف ولا تنطق أسماء الحروف؟ أسماء الحروف. فإذا قال أهل العلم هذه أسماء وليست بحروف، يطلق عليها مجازا حروف المقطعة والحروف النورانية، ولكن هي في حقيقتها أسماء. فلذلك من قرأ بالإمالة أو التقليل للتفرقة بينها وبين الحروف، لكي يفرق بينها وبين الحروف. وهذا ما ورد عند يعني حتى في مناظرات وكذا بين علماء أو أهل اللغة كسيبويه وغيره، عندما كان يقول له اذكر لي الحرف مثلا، يقول له كاف، يقول أنت أتيت باسمه ولم تأتي بالحرف، قل كه، هذا هو الحرف. وتقول جيم، هذا ليس بالحرف، هذا باسم الحرف. إنما قل جه جه، هم يزيدون هاء عقبها. احنا قلنا معرفة الحرف إما أن تأتي قبله بهمزة وصل أو تأتي بعده بهاء ساكنة. على العموم فإذا هي أسماء، لذلك فرق أو فرق بينها وبين الحروف، فأمال من أمال فيها وفتح من فتح، كل على مذهبه. فنأتي الآن بارك الله فيكم إلى هذه الحروف الخمسة، ونرى أولا مذاهب القراء ثم نذهب إلى قول الإمام الشاطبي رحمه الله والتحقيقات التي على الكلام الذي يذكره الإمام الشاطبي. نأتي أولا إلى حرف الراء. ترتيبهم بيكون على حسب ترتيب الشاطبي رحمه الله. أولا الراء، الإمالة الكبرى لأبي عمرو البصري وشعبة وابن عامر الشامي وحمزة والكسائي. نعم هذا الشيخ أبو عامر البصري. نعم أبو عامر البصري وابن عامر الشامي وشعبة وحمزة والكسائي. صحبة وابن عمرو. نعم صحبة وابن عامر وابو عامر. والصغرى الإمالة الصغرى لوهش أي التقليل. فلما نأتي إلى ألف لام راء فكيف نقرأ لشعبة؟ ري. كيف حمزة الكسائي؟ كذلك. ابن عامر كاملا كذلك. أبو عامر البصري من رواية الدور والسوسي كذلك. ألف لام ري. لما نأتي لورش را. ألف لام را. را لابد في إمالة. البعض كيف ينطق؟ يقول ألف لام را را. لا هذه ليست بإمالة، هذا فتح مع ترقيق. را لابد من الإمالة، أي هناك ميلان في حركة الفتحة. ألف لام را را. الصوت إيش؟ ما يذهب إلى الأعلى مباشرة، وإنما فيه ميلان. را را را را. شوفوا الفرق. ها را را ري. تسمعون الفرق بين الثلاثة؟ واضح نايا؟ وضاح مو واضح عندك؟ ما سمعك. شوف اسمع الثلاث ها وفرق. را را ري. واضح الحين؟ ايوه. را هذا ايش؟ فتح مع ترقيق. را را. شوف را را وبعدين ري. الترقيق طبعا ايوه، بس انا بغيت افارق بين الترقيق الخالص والتقليل والإمالة. اما طبعا التفخيم واضح. را ايوه. زين عرفنا الحين الباقون الفتح. الباقون الفاتح قالون وحفص باقون. ايوه فاتح. بقي معنا فعلا قالون وحفص وابن كثير. ثم الطاء. قالون قالون وحفص وابن كثير. حفص الباقون يعني تطلعونهم. ناخذ حرف الطاء ان شاء الله. الإمالة الكبرى حق صحبة لصحبة. أيوة. من هم صحبة؟ فقط. ما عندنا تقليل فيه الطه. أيوة. ثم حرف الياء. لا الطاء فقط. صحبة الإمالة الكبرى. الباقون الفتح. نأتي إلى الياء. الياء عندنا في كم سورة؟ ياسين ومريم. كافة يا عين صاد. وعندنا ياسين. نأخذ أول التي في مريم، يعني ياء ضعوا لها إيش؟ أولا مريم ثم ياسين. أولا مريم نأخذ حكمها في سورة مريم. الإمالة الكبرى لصحبة ابن عامر الشامي وابن عامر الشامي. والتقليل لورش. نعم والبقون فتح. نعم هذا طبعا كله بعد أن تأكد منه من قول الإمام الشاطبي رحمه الله. أما في سورة ياسين يا ياسين لصحبة فقط الإمام الكبرى نعم البقوم للفاتح نعم انتهينا من الياء من السورتين يا مريم ويا ياسين. ها ننتقل الى الهاء. الهاء ورد في كم سورة؟ مريم وطه صح. اول ناخذ مريم. ليش عدد طه؟ نعم ليش ما هجلنا الطه قلنا الطه ان الإمام الكبرى لصحبة فقط. حرف الهاء في سورة مريم الإمام الكبرى شعبة والكسائي وابو عمرو البصري. ابو عمرو البصري فوارش بالتقليل. اي هذه مريم. سورة مريم نعم الفاتح نعم لا. الان ها سورة طه الإمام الكبرى يوارش ابو عمرو البصري وشعبة وحمزة الكسائي صحبة نعم وهذه اول إمالة او الإمالة الوحيدة لوارش الكبرى ما عنده إمالة غيرها كبرى. ها والباقون طبعا بالفاتح. بقي معنا اي حرف شيخ وعيد اعد ايش الإمالة الكبرى ورش ابو عمرو البصري صحبة وارش ابو عمرو وصحبة حمزة الكسائي وشعبة الباقون طبعا الفاتح. أي حرف بقي معنا الآن؟ حرف الحاء. أي حرف؟ الحاء. أي حرف؟ الحاء. الحاء. حاء. طبعا نحن نتكلم في عن هذه ما نقول حاء. ما فيها حاء. لا في القرآن الآن. الحرف الذي نقصده الآن وين؟ الحاء. أيوة. إيه؟ مو الحاء. الحاء. الحاء. أيوة الإمالة الكبرى ابن ذكوان وصحبة صحبة أيوة ابن ذكوان وصحبة النعم والتقليل يوارش أبي عمرو البصري هذا بالنسبة لي نعم الحين بتأتينا كلها بنقراها الحين إن شاء الله الحين بنقراها كلها بالتقليل وبالإمالة وبالفاتح بإذن تعالى. الحين نفتح على أبيات الإمام الشاطبي رحمه الله ونشوف ما ذكرناه ونطابقه مع بداية سورة يونس. قال الناظم رحمه الله وإضجاع را كل الفواتح ذكره حما غير حفص طاو يا صحبة صحبة صحبة ولا أيوة فتحنا على الأبيات شيخ أحسان فتح صار سورة يونس 58 ايه قلنا الحين كنا في الفرش احنا 58 هذا واضح عصات الأبيات عصات الأبيات إحسان أيوة. يقول الناظم رحمه الله وهو هذه أول أبيات سورة يونس لأنها أول آية ألف لام راء وإضجاع راء كل الفواتح ذكره حما غير حفص طاوى يا صحبة ولا وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفى صادقا حاميم مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا وذو الرال ورش بين بين ونافع لدى مريم هايا وحاجيده حلا. الآن نأتي بارك الله فيكم إلى الأبيات ونطابق ما أخذناه. بنشوف أن بعض ما في الأبيات أي يختلف عن ما أخذناه، وهذا اللي احنا نسميه إيش التحقيقات، التحقيق أمر التحقيق، يعني في أمور إيش ما نأخذ بها من ما يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. وإضجاع را كل الفواتح، كل الفواتح أي كل أي وفواتح السور التي تحمل حرف الراء، وهي سبع سور ذكرنا أو ست، سبع ولا ست؟ ست سور. أيوة ألف لام راء خمس سور، وألف لام ميم راء هي السورة السادسة. لمن الإضجاع؟ ما معنى الإضجاع؟ الإمالة الكبرى. الإضجاع من معاني الإمالة الكبرى. ذكره حمن حرف الذال من؟ الكوفيون وابن عامر الشامي. نعم. وحرف الحاء من حمن؟ نعم. هؤلاء ها ذكروها، ذكروا الإمالة في حرف الراء وحموها. حمن من إيش؟ من الحماية. استثنى من الكوفيين حفص، يعني حفص ليس له إمالة. نعم. لو لم يذكر حفص كنا احنا نقرأ في رواية حفص ألف لام ري، ولكن ما نقرأ ألف لام ري صح، وهنا استثناء. فإذا شعبة له الإمالة ولكن حفص ليس له الإمالة. احنا ايش ذكرنا في ألف لام في الراء؟ مطابق ولا لا؟ مطابق صح. انزين طبعا من الراء التي ذكرها الناظم رحمه الله في آخر بيت ذكرناه وذو الراء لورش بين بين، واحنا ذكرنا ان ورش له ايش؟ تقليل. له التقليل وياي. فاذا دليل ورش رحمه الله في تقليل ذوات الراء عفوا في الراء التي في الحروف المقطعة من قول الناظم رحمه الله وذو الراء لورش بين بين. ودليل الجماعة البقية اللي هم أبو عمرو البصري و نعم البيت الأول الكوفيون معادا وابن عمرو شيء معادا حفص وإضجاع راء كل الفواتح ذكره حما غير حفص. نأتي للحرف الثاني حرف الطاء. حرف الطاء وردت في كم سورة قلنا؟ في أربع سور. حرف الطاء طاها سورة، طا سين ميم في الشعراء والقصص هي ثلاث، وطا سين النمل في أربع سور ورد حرف الطاء. قال طاء ويا صحبة ولا. أيوة صحبة نعم يتابعون هذه الإمالة في حرف الطاء واليا كذلك. الحين احنا قصدنا الطاء، فاحنا ذكرنا ان الطاء لمن الإمالة الكبرى؟ أيوة لحمزة صحب الكسائي وشعبة. كلامنا سليم إن شاء الله. نعم. ثم انتقلنا إلى حرف الياء. يرحمك الله. حرف الياء وذكرنا حرف الياء في كم سورة؟ سورتين. مريم صحبة الإمام. أيوة وياسين. الياء الأولية التي مع الطاء ياء صحبة. أيوة قصد فيها الناظم رحمه الله ياء ياسين. كيف عرفنا أن قصد فيه ياء ياسين؟ أقول لكم كيف. لما ذكر بعد ذلك قال وكم صحبة يا كافة. كاف يعني إيش؟ أيوة يعني كاف مريم. هنا سبحان الله البعض يشتبه عليه ويقول أن كاف إمالة حرف الكاف. فسمعت أنا من يعني ناس يعني يعني يدرسون القرآن يدرسون يشرحون النظم قالوا ان الكاف هي ايش؟ إمالة الكاف مثلا كيف. لا، اولا احنا اعتمدنا ان الحروف التي تمال ايش المكونة من حرفين حي طهر، فالكاف هنا اسم السورة وليس هو بالحرف المأخوذ من سورة مريم. فاذا لذلك احنا قسمنا ايش يا الى قسمين، يا ياسين ويا مريم. فكيف عرفنا ان يا مريم التي ذكرها مع الطاء لما ذكر يا كاف لحالها، فعلمنا ان يا الاولى هي يا ياسين. فيا ياسين نعم نعم حتى لو ما ذكرها يا احنا يعني لا لو ما ذكرها كان بناخذها ليه وين بناخذها لي السورتين السورتين احنا عندنا ما يقبل فيه ايوه لكن لا الان ايوه في يا يعني يا ياسين اقصد صحبه لو ياخذ لو اخذناها بس منها البيت صارت على على السورتين. اما ابن عامر وين بتاخذ ابن عامر الشامي؟ لا اقصد لو هني كان كان يعني ما ذكر بس ذكر ابن عامر الشامي في في في ذي لا كان لا هذا ليس ليس اسلوب الناظم. لو ذكر لابن عامر الشامي في يا كاف لخرج صحبه. انتبه اسلوب الناظم ليس هكذا. اسلوب الناظم رحمه الله لا يعني ما في ما يلبس على النار على القارئ، بل يوضح ويبين ويسهل حتى لو كرره. فلذلك الناظم رحمه الله يعني هذا نقول عنه من ذكائه كي يعني ما يلتبس على احد. حمد فاهم ما شاء الله عليه زين، لكن اي واحد مثل الوليد ما يفهم شو يسوي؟ يقول لا بس الـ يا مريم فقط حق ابن عامر الشامي يصير صح. فالناظم رحمه الله لا دقيق في هذه المسائل، يعني ما يخليك تحتار. إذن فإذا صحبة لهم يا صحبة فقط حمزة الكسائي وشعبة لهم الإيمان الكبرى في يا ياسين، وهذا ما ذكرناه صح. وذكرنا أن في يا مريم لا الإيمان للصحبة ودخل معهم ابن عامر الشامي. نعم زين في مريم نعم. ثم ذكرنا التقليل لورش في سورة مريم. أولا هل ذكر هنا تقليل في طايا صحبة؟ هل ذكر كم صحبة يا كاف؟ ما ذكر. فلما ذكر شوفوا في البيت الأخير من البيت قال ونافع لدى مريم هايا. فنافع يعني القصد في مين؟ أي القصد في يعني قالون ورش. ولكن أهل التحقيق أن ليس لقالون إمالة ولا تقليل في حروف المقطعة، وهذه طبعا التحقيق يأتي من كتاب ما نأخذه من كتاب التيسير وما ذكره أهل التحقيق. فإذا التقليل فقط لورش في يا مريم، ليس له في يا ياسين شيء. هل ذكر في يا ياسين شيء؟ ما ذكر. هنا حددها وقال ونافع لدى مريم ها ويا. فإذا مناخذ احنا حق ورش في الها والياء في سورة مريم بالتقليل. الآن احنا معنا حرف الياء فالتقليل في سورة مريم لورش رحمه الله. وقالون ليس له ولا يؤخذ له ولا للسوسي. السوسي قال عنه والخلف ياسر. وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر. كذلك قالوا أن في ياء سورة مريم للسوسي خلف ذكرها صح. نقول هذا أيضا لا يؤخذ به، حطها بين قوسين هذه والخلف ياسر واكتب على ليس عنده إلا الفتح، لا يؤخذ من قول أهل التحقيق. طبعا كلام موجود عندنا وأهل التحقيق كلامهم موجود وواضح إن شاء الله إذا صار وقت لأن الوقت ما يمدينا أو كان ذكرناه. نعم فله الفتح كما حقق كما ذكرنا. الآن نلخص سورة مريم وياسين. مريم إيش فيها الياء؟ من كتاب إيمان الكبرى حق مين؟ والتقل لمن؟ يا ياسين الباقون فاتح ما عندنا أحد لا دخل معه ابن عامر شيء ولا ورش في ياسين. ثم الهاء، الهاء كذا قسمناها إلى سورتين سورة مريم وسورة طه. نأتي إلى الهاء أولا. فمعنا قال وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا. وها صف رضا حلوا ها قصد فيها ها مريم كيف عرفنا مسألتين؟ مسألة الأولى أنه عطف على كاف وها، عطفا على يا كاف. ثانيا أن لما قال وتحت جنا حلا، نعم لها نعم هو من كلامك جميلة، ولكن أيوة هنا طبعا أن احنا نأتي فيها بارك الله فيك، أن سورة قصد فيها سورة طه، أن في الترتيب سورة مريم تأتي فوق أم تحت؟ فوق. فسورة طه إيش الهاء التي بعد سورة تحت، فبتكون سورة طه. احنا قلنا الهاء إما في سورة مريم وإما في سورة طه، أيهما فوق أيهما تحت؟ مريم فوق وطه تحت. فإذا قالوا تحت جنا حلا، ولكن جنا حلا فعلا هو أنت اجني هذه أيوة كذلك الهاء يحصل على هذه الميزة كما قال رطبا جنية أيوة إمالة جنية آسف حسن. فإذا الآن من وها صف رضا حلوا لسورة مريم، وتحت جنا حلا سورة طه، وزعوها كتبوها حطوا فواصل في النظر عندكم. الهاء في سورة مريم الإيمان لشعبة الكسائي أبو عمرو البصري، صف صشعبة، الراء من رضا راء الكسائي، الحاء من حلوى حاء أبو عمرو. إيش ذكرنا إحنا في مريم؟ شعبة الكسائي أبو عمرو البصري صح؟ الإيمان الكبرى، الإيمان الكبرى. ثم ذكرنا إيش؟ تقليل ورش، تقليل ورش ونافع لدى مريم، مريم منها ويا، وقلنا نافع قصد فيه من الآن المقصود المراد منه ورش وليس قالون على قول المحققين. حلا شيخ من هنا؟ نعم. حلا؟ وين حلا؟ حلوا. لا لا. حلا الأخير. حلا. ركز معايا يا شيخ أكرم. لا نتكلم على طه. إحنا للحين في مريم. خلصنا مريم؟ عرفنا من وين أخذنا ورش تقيل له؟ من نافع. ثم قال وتحت جنا حلا، احنا انتهينا من سورة مريم نروح حق سورة طه. الإيمان الكبرى قال وتحت جنا حلا أي قصد سورة طه أي تحت سورة مريم. الجمة جوارش، والحمة حب وعمر، فالتي في سورة وشف عفوا شفى صادقا له تكميل البيت، والشين لمن؟ الشين حمزة الكسائي والصاد شعبة. إذن عندنا الآن ورش وابو عمرو البصري وحمزة والكسائي وشعبة عندهم إيش؟ إيمان الكبرى. شوفوا ورش وين أين أتى به مع إيش؟ مع أهل أيوة الإيمان، الإيمان الكبرى. قال وتحت جنا حلا، وما زال يتكلم وعنده العطف على القيد الأول وإضجاع. وتحت جنا حلا شفى صادقا، هذه بالنسبة لوين؟ لهاء من طه. خلاص فرش البصري حامز الكسائي شعبة واضحة. بقى معنا أي حرف؟ حرف الحاء. إيش قال في الحاء؟ قال حاميمة مختار صحبة، مختار صحبة يعني ما زال هو على الإيمان الكبرى. الميم من هو؟ الميم مبن ذكوان، وصحبة حامز أيوة. ذكرنا هذه الإيمان الكبرى لهم ولا لا؟ ذكرنا صح. ثم ذكرنا إيش؟ التقليل لمن؟ أيوة. شوفوا آخر البيت الرابع وحاجيده حلا، حط هذه الدليل أمام التقليل لورش وأبو عمرو البصري وحاجيده حلا. هكذا انتقينا من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله ما ذكرناه ووزعناه في البداية. لما نأتي مثلا ألف لام ر، ألف لام ر، ألف لام ر، عندنا بعدين إيش؟ الطاء، الطاها وطاسين ميم. مثلا لما أخذنا طاسين سورة النمل قلنا الإمالة حق مين؟ صحبة. طيسين طيسين لكن تسألني عن حاء ها؟ أيوة. لما نأتي إلى الإمالة في الحاء حميم، لما نأتي إلى التقليل حميم حميم، هني تنتبه لما يقرأ عندك الطالب في رواية حفص ها؟ ما يقرأ لك حميم وتقول له تمام ممتاز، لا هذا ليس بترقيق هذا بتقليل، لابد أيوة أن يأتي بالصوت إلى الأعلى حميم حا حا حا وليس حا حا، في فرق. خوف من التفخيم. أيوة خوف من التفخيم إيش يعني. الأمر الأخير بارك الله فيكم قبل أن ننصرف، كاف ها يا عين صاد، لو جمعناها الحين كاف ها يا عين صاد مذاهب القراء فيها لو يينا حين أيوة عندنا كاف ها يا عين صاد صح، عندنا الهاء والياء نبي نجمعهم الحين، نبي في ناس بيقرؤون، أنا بقرأ لكم الآن بارك الله فيكم كاف هي عين صاد، معنا شوي الحلق والزكام كماية هذه بين واضح ايش كانت ذي شعبه، ايوه حق مين ذي شعبه والكسائي، احسنت لازم نطلع ايش هاي، بخلي واجب عليكم وانا حابة ذكرى وبعد الدرس القادم شاء الكل ابي كتبه هذه. فاذا شعبة والكسائي ليمنون هايا ها، فاذا لو قرأت انا الحين كاف هايا عين صاد ايوة تقليل في الهاء والياء، ما عندنا فقط في الياء ولا الهاء، اذا عندنا اما الإمالة في الهاء والياء اما تقليل، وما عندنا واحد يميل واحدة ويهد الثانية، حط بالنا. إنزين. الإمالة الكبرى شعبون. نعم. الإمالة الكبرى. الإمالة الكبرى الآن في الحرفين شعبة والكسائي والتقليل لوارش في الاثنين. نعم. أما إذا جينا وقرأت لكم كاف هي يا عين صاد. لمن هذه؟ لا أبو عمرو البخري. لو قرأت لكم الآن كاف هاي عين صاد، هني بناخذ الإجابة من هني. ها باسم من عندك يجاوب لنا؟ من قرأ ب كاف هاي عين صاد حمزة وابن عامر الشامي، احسنت. انزين هذه بالنسبة لكاف هاي عين صاد، ابيكم تسوون نفس هذه في طه، هذا واجبنا، يعني تكتبون كاف هاي عين صاد كيف جمعناهم، وطاها بنفس الطريقة، من يميل الطاء والهاء، من فقط الطاء، من فقط الهاء، من هكذا، بقية الحروف ما فيها مشكلة، فقط هذين الاثنين. فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، سامحنا أخرناكم شوية ونخفن مرور الفضل والله. مميل للضاء للضاء ابن عامر. نعم وين دليل ابن عامر؟ دليل من؟ ابن عامر. أيوة ذكره، ذكره حرف الذال لمن؟ الكوفيون ابن عامر الشامي. ها؟ أيوة. وحمل هو أبو عامر البصري. ثم استثنى من؟ استثنى حفص. أيوة. تفضل. ماذا في سورة مريم؟ قصد فرس سورة. أيوة. هو عادة. الناظم رحمه الله إذا كانت هناك مسألة وحكمها يتعلق في في في مثلا كلمة وردت في سورة في أوائل السور، فيتخلص من حكم هذه الكلمة أينما وردت، فهذا طريقة الأصل والفرش. مثال مثلا احنا قدنا في قيلة صح؟ ها مو ما أخذت وياكم أنا أخذت أنا صغير. إيه على سبيل المثال تأتينا فرش في سورة البقرة قيلة فيه إشمام قيلة وهي قيلة التي وردت في سورة البقرة. سيقة وردت في سورة البقرة ما وردت صح؟ سيئت وردت ما وردت. جيئة ما وردت. حيقة ما وردت. ولكن لما أتى الحكم لقيلة جمع هذه الكلمات معها فذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله لكي ينتهي فقال وقيلة وغيضة ثم جيئة يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملة وحيل بإشمام وسيقة كما رسى وسيئة وسيئة كان راويه أم بلا. لما نأتي ونقول إذن سورة هود ليش أبها في سورة البقرة؟ لا عندنا احنا في الفرش إن شاء الله بناخذ أن يجوز للناظم رحمه الله أن يأتي في حكم متقدم لا حكم متقدم يعني أو متأخر خلينا نقول حكم متأخر في مكان متقدم ولا يجوز له العكس. لا يجوز أن يذهب إلى سورة هود ويأتي بفرش يخص ما قبلها في سورة البقرة أو في سورة آل عمران والنساء هذا لا يجوز له. أيوة لا ليس مسوب النظر واضح؟ بارك الله فيكم إن شاء الله الدرس القادم نحاول نراجع هذه المسألة مرة ثانية معكم. جزاك الله خير. خلني في سؤال هنالك إمال للراب في فواتح السور لابن عامر؟ أي طبعا في أي مواضع؟ الراب في تحت التوى سأل سبحان الله سأل هذه في صوت ولا ما في صوت؟ السؤال الراء شو السؤال؟ إمالة للراء في فواتح السور لابن عامر نعم وإن هي نعم النظر. الإمام الشاطبي رحمه الله يقول وإضجاع راء كل الفواتح ذكره حمن حرف الذال من ذكره المرموز للكوفيين وابن عامر الشامي. حرف الذال مرموز للكوفيين وابن عامر الشامي فهذا دليل على أن الإمام ابن عامر الشامي رحمه الله له الإمالة الكبرى من كلمة الرجاع في الراء مع الكوفيين وابو عمرو البصري سوى حفص لما استثنى عنهم غير حفص. واضح الآن؟ بارك الله فيك.